إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، اليوم نحن على موعد بإذن الله مع افتتاح الكلام على صحيح البخاري، لا سيما وأن البدعة قد أطلت برأسها وتمكنت وترعرعت وارتقت، وأصواتها قد علت علوا فاحشا مخيفا يهدم السنن ويكسر الثوابت ويحاربها ولا متصدي. وهذه المسألة هدامة للدين، والله يعني قد سن سنة كونية ببقاء هذه الدنيا إذا بقيت السنة وبقي هذا الدين. فإذا رفع الله القرآن من الصدور وقبض العلماء الذين يعلمون السنن، فعلى الدنيا السلام. وأن الله جل في علاه إذا نظر لهذه الأمة رحمها بأنها تمسكت بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما أنحادت هذه الأمة عن السنة إلا وجاءت عليها البلايا تترى تتتابع وتتتايع تعصف وتستك، وهذا نراه واقعا كما ترى. فلا بد من متصد للبدع التي جاءت مزخرفة منمقة تنطلي على الأغرار الأغمار. وكثير ممن يسمع لهذه البدع المنطلية بثوب السنن فإنهم يغرقون فيها ولا يقفون معها ولا أمامها، وتضيع السنن بذلك، ويضيع بعده الدين، مصداقا لابن مسعود عندما شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منهم. قال: لا أقول أمير شر من أمير، ولا أقول أمير شر من أمير، ولا أقول حصاد شر من حصاد، ولكن أقول يأتي زمان يقل فيه العلم، أو قال يقبض الله فيه العلماء، فترأس الناس أصحاب الأهواء فيقيسون بآرائهم فيهدم الدين. هكذا تضيع أو يضيع الدين بهذه الطريقة، ويكون الزمان الذي جاء الشر الذي فيه هو انخفاض العلم. ولذلك ابن مسعود أيضا قد قال: أيها الناس، أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه القراء، أو قال الوعاظ الخطباء. لذلك كان هذا الزمان هو زمان التمكين، كان هذا زمان التمكين، وسيأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء. وهذا ترى الأسانيد عندنا بلغت مداها، وهي يعني لا إيقاف لها. قال: ويأتي زمان على الناس يكثر فيه القراء، وفي رواية يكثر فيه الخطباء، ويقل فيه العلماء الفقهاء. وهذا هو الزمان الذي نحن فيه الآن في مؤخرة الأمم. لذلك وجب علينا أن نقف وننشر السنن بين الناس تعلو إلى في سماء دنيانا، حتى نرتقي، حتى ترتفع الغمة عن الأمة، حتى تمكن هذا الدين من العباد، ونعبد العباد مرة ثانية لرب العباد. قد تقاعسنا، قد حدث منا التفريط، قد أتتنا الفتنة وأخذتنا، قد زللنا، ونشهد الله جل وعلا أن لنا معاصي وآثام وسيئات وخطايا وتعديات وهوى قد تحكم فينا، لكننا نعلنها صراحة، نقر بذلك أمام ربنا. ولأننا إذا لم نستحي من ربنا، الناس لا ينفعون بشيء ولا يضرون بشيء، الناس لا يملكون لنا نفعا ولا ضرا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه عندما علمه السلام الكلمات العظيمة التي تكتب بماء العين، قال: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فنحن نشهد الله أننا قد تعدينا وتجاوزنا وقد عصينا، والآثام غطتنا، لكننا نرجو ونؤمل في ربنا، كما في الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فنستغفر الله ونتوب إليه. وأيضا أشد من هذه المعاصي الشبهات التي تعلو القلوب، وأشد منها التقاعس في نصرة دين الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هذه يا رسول الله؟ قال: ما كان على ما أنا عليه أنا وأصحابي، ما كانوا على ما أنا عليه أنا وأصحابي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وصفا جليلا في مسند أحمد، قال: أناس قليلون صالحون، أو قال: أناس صالحون قليل، قليل ما هم قليلون، في أناس على فساد كثير. ثم قال: يصلحون ما أفسد الناس، في رواية أخرى قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فنسأل الله تعالى أن نكون منهم، وإن المرأة لا يستحي استحياء عظيما أن يتكلم على صاحب هذا الكتاب مما يعلم من ورعه وتقواه وتطليقه للدنيا بأسرها وعيشته التي كان يعيش بها من أجل الله جل في علاه، حتى أن بعض المترجمين له قالوا: هذا رجل ما خلقه الله لشيء إلا للحديث فقط. فنستحي مما فعلنا، نستحي مما قدمنا وما أخرنا، لكن العزاء نحن بشر، والبشر قرين المعصية، قرين الضلال، قرين الظلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نستغفر الله على ذلك. عامة الكلام اليوم إن شاء الله تهيئة النفوس للكتاب، هذا الكتاب العزيز الذي لا عز لنا إلا به، والآن الحرب الشعواء على هذا الكتاب لهدم الدين، ليس لهدم السنة بل لهدم الدين، لأن هدم هذا الكتاب هو هدم الدين حقا. هدم هذا الكتاب يليه بعد ذلك هدم القرآن، وانتهت المسألة على ديانة الإسلام. فنصرة لهذا الكتاب، الكلام إن شاء الله يكون شرحا وتفصيلا وتأصيلا وبيانا لفضل هذا الكتاب، كتاب صحيح البخاري. لكن مقدمة بين يدي الكتاب، أولا أن نقول: السنة وحاجة القرآن للسنة وحاجة الناس للسنة حاجة عظيمة، حاجة الناس للسنة حاجة عظيمة. لذلك نصدر الباب بالكلام على السنة وتعريف السنة وفضل السنة ومكانة السنة من القرآن بشيء من الإيجاز، ثم ننتقل بعد ذلك لترجمة صاحب الكتاب، وحقا لو جلسنا سنين نتكلم عنه ما وفيناه حقه. وإن الله جل في علاه شكور، قد شكر له، لذلك ترى الناس جميعا الآن هيبة في قلوبهم، تعظيما في قلوبهم لصاحب هذا الكتاب للإمام البخاري. حتى أننا العوام عندنا في مصر اشتهرت جدا هذه المسألة، إذا أخطأ في إنسان وتسامح معه أو أراد أن يتراجع يعني، فإذا الآخر لم يقبل يقول له: أنت من يعني؟ أنا أخطأت في من؟ أخطأت في البخاري. كلمة مشهورة جدا جدا جدا: وأنا أخطأت في البخاري. وهذه هيبة الله تعالى وضعها وزرعها في قلوب الناس. عندنا في الصعيد لو تعلمون من قريب كانوا يقسمون البخاري على أنه قرآن، يحسبونه القرآن حقا. والكتاب البخاري الله تعالى أعطاه منزلة حتى أنه أجمعت الأمة على أن أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه هو كتاب البخاري. أقول: السنة في اللغة معناها الطريقة، السنة في اللغة معناها الطريقة، أي طريقة فهي سنة، سواء كانت طريقة سوية أو طريقة غير سوية. يعني أنت إذا قلت تقول مثلا: قتل الناس سنة سنها الابن الأكبر لآدم عليه السلام، لذلك الله تعالى قال ذلك، قال أن له حظ ونصيب من كل كتب عليه حظ ونصيب من ذلك، لأنه أول من سن ذلك. فالسنة هي الطريقة سواء كانت سوية أو غير سوية. أما في الاصطلاح فيتختلف باختلاف العلماء وأعراف العلماء. فالسنة عند أهل العقائد معناها مقابل البدعة، السنة هي الاعتقاد الصحيح في الله جل في علاه، الاعتقاد في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، الاعتقاد في الربوبية، الاعتقاد الصحيح، اعتقاد الربوبية، الاعتقاد الذي اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتقاد الإلهية أيضا، الاعتقاد الإلهية الصحيح في الله دل في الله دل في علا، الاعتقاد في أسماء الحسنى وصفات العلا، هذا معنى السنة عند أهل العقائد. أن تقول الرحمن على العرش استوى، نعم استوى، استوى على وارتفع على العرش، يعني الله في العلو، يعني الله فوق السماوات، فوق العرش فوق السماوات، هذا معنى استوى. وتقول بقول علمائنا من السلف الذين قالوا استوى في اللغة معلوم على وارتفع، والكيف كيف الاستواء مجهول غائب عني، غائب، الذين يؤمنون بالغيب ما أحد رأى الله ولا أحد حكى عن الله أخبرنا كيف استوى، لكننا نعلم أنهما من صفة إلا وهي لها كيفية. فقال الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لا أن نقول هو موجود أو غير موجود، الكيفية موجودة لكن السؤال عن الكيفية كيف هي هو البدعة والسؤال عنه بدعة. قال والسؤال عنه بدعة. ثم قال الإمام مالك قال ما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه. الغرض المقصود السنة عند أهل العقائد هذا، ولذلك كتب السنة كثيرة جدا، يحسب الإنسان أنها الناس سنة فقط على العموم، لا، السنة عندها العقائد مصنفة تصنيفات خاصة بها، كالسنة لابن أبي عاصم كلها تتكلم على الإيمان بالغيب، الإيمان، الكلام على التعرف على الله تعالى بأسماء الحسنى بصفات العلى، الكلام على الثواب العقاب لمن أدى أو اعتقد في الله الاعتقاد الصحيح، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. يبقى إذن السنة لابن أبي عاصم، السنة للإمام أحمد، أصول السنة للإمام أحمد، السنة خمسة أجزاء لعبد الله ابن الإمام أحمد، أيضا صريح السنة للإمام الطبري، وأيضا الإبانة لابن بطة، كل ذلك أصلها تدور حول هذه السنة. الكلام على السنة هي الاعتقاد اللي مقابل البدعة، صحة الاعتقاد كما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقد الصحابة الكرام في ربهم جل في علاه. السنة عند المحدثين هي أوسع ما يكون، هو عند إمامنا هنا الذي أبرز العلماء المبرز في هذا الباب، بل إن لم يكن هو المقدم عليهم فهو أحد المقدمين، بل على الإطلاق هو المقدم. لما قيل لبعض العلماء قال أحمد ويذكر أحمد، قال البخاري يتقدم على أحمد، قال تجاوزت، قال والله ما تجاوزت بل يتقدم على أحمد. ثم سألوا تقدمون مالك أم أحمد، قال مالك، قال إذا نظرت البخاري كأنك تنظر لمالك فقها وحديثا. نحن نقول لا أوسع، ما الموطأ انظر الموطأ وانظر البخاري. الإمام البخاري إمام الأئمة، كان كما سيأتي ابن خزيمة يقول ما من أحد تحت أديم السماء أعلم بهذا العلم من البخاري، عشان تعلم من الذي تسمع منه، عشان لتعلم قدر هذا الرجل وتعلم من يطعم فيه، انظر لمن يطعم فيه، انظر لعلمي فقط، أنا ما أتكلم عن أي شيء آخر، ممكن يكون هو أتقى وأنقى عند ربنا، ممكن يكون حتى رحله في الجنة ونحن أصلا أسافل بالمعاصي، لكن الناس عند ربهم بقلوبهم، نحن لا نقيس بالمعصية والطاعة، نقيس بأن الإنسان كيف هو بحبه لله لا في علاه، كيف هو بقربه من الله لا في علاه. الغرض المقصود انظر هذا وذاك، فلما يقول ما من أحد من تحت أديم السماء أعلم بهذا العلم من الإمام البخاري، فهذا إمام الأئمة الإمام البخاري. سنة عنده يقول كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، لأنهم يبحثون عن هيئات النبي، أفعال النبي، كيف ينام، كيف يأكل، كيف يأتي أهله، كيف يكون حسن العشرة مع أزواجه، كيف يدعو إلى الله جل في علاه، كيف يعامل أصحابه، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يرهن، كيف حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأسرها، الجانب الحياتية هم ينشغلون بها. هو محدث، لذلك هو أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الدرقني يقول أسعد الناس بشفعة النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون، وهذا سيأتي لشرف أهل الحديث، أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الشفاعة بكثرة الصلاة عليه، وأكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون. لذلك العلماء أجابوا عن بعض المواطن في مسند أحمد، كان أحمد يتكلم عنها يقول قال رسول الله ولا يقول صلى الله عليه وسلم، شوف عدوها من المآخذ في المسند، يقولون كيف يعني المحدث يقول قال رسول الله، كل المحدثين إذا قالوا ذلك صلى الله عليه وسلم. فهنا يعتذرون أحمد يقولون وكان من سرعة الكتابة يتلفظ بها ولا يكتب، يتلفظ بها ولا يكتب، لذلك البخير حقا من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالمحدثون هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالوا كل ما أضيف للنبي من قول قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو قول. قال من قول أو فعل، فعل رفع يديه عند التكبير، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى ظهر بياض إبطيه. في بعض الوقت قال لو مرت بهمة أو شات لمرت، لو حاولت الشات أن تمر لمرت من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف للمسلم من قول أو فعل، لأن فعل النبي تشريع، بل بعض العلماء يقولون الفعل أبلغ من القول في الوجوب، هذا خلاف أصولي. بعض الأصولين يرى بأن أفعال النبي أبلغ في الوجوب من الأقوال، وهذا خلاف الصحيح، لكن الغرض المقصود أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع كامل. فقال نقول ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أحدا على شيء فيقر على ما هو عليه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أقر أبا بكر على صلاته بالناس وهو موجود وقال كن مكانك، وأيضا أقر عبد الرحمن بن عوف وصلى خلفه بأبي هو وأمي، صلى خلفه ركع لما جاء في ذهب إلى بني عوف وفي ما فيه من القتال فأصلح بينهم ثم رجع فأقيم الصلاة فصلى عبد الرحمن بن عوف، والظاهر أن أبا بكر لم يكن موجودا فصلى عبد الرحمن بن عوف وأتى بركعة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معهم الركعة ثم قام فأتى، أقره بأن يصلي ويصلي خلفه النبي وأقره على صلاته، وأقر عباد بن بش أن يصلي ودمه إيش وجرحه يسعب دما، لأنه كان على ثغر هو وعمار بن ياسر مرابطين، وأيضا يعني جاء الليل وجاءت نوبة عباد فنام عمار فصلى عباد فجاء العدو فضربه بنبله أو برمحه فجرحه جاء يسعب دما وهو يصلي ولا يوقظ عمار، فلما قام عمار فزع لما لم توقظني، قال ما أحببت أن أقطع صلاتي. هذا لا يمكن أن يقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه ذلك، الوحي بلغ فيبلغه ذلك ويقر النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة أنه لو نزفت وأنت تصلي الصلاة صحيحة ليس فيها ثمة شيء، صلاة صحيحة ليست فيها ثمة شيء، ودلالة أيضا على هذه يستنبط منها أن الدم ليس بنجس، وهذا قال به بعض العلماء المحققين في هذا الباب، لكن الغرض المقصود هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف النبي صلى الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية. صفة الخلقية أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربع، كان مربوعا ليس بالطويل البائن ولا القصير بأبي هو أمي، وكان أدعج العينين أكحل بأبي هو أمي، كما قال أنس وقال غيره، قال رأيت القمر نظرت إلى القمر ونظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فلو وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر بأبي هو أمي، وكما قال أنس أيضا وهو يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا أطيب من يدي إيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اشتممت عطرا أو مسكا أطيب من عطر من طيب النبي صلى الله عليه وسلم أو من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة تقول ما مست يده الشريفة امرأة قط، ما ضرب خادما ما مست يده امرأة قط بأبي وأمي، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين إن أسأنا أو تعدينا. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، يبقى إذن فعل وأيضا صفة أو صفة خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. والصفة الخلقية أيضا هو أنهم قالوا بأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يكن يعني أو شعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حريرا سبطا ولم يكن جعدا، لكن كان وسط بأبي هو وأمي، وحتى أنهم وصفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يفرق في ترجيل الشعر. وكانت تقول أيضا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، هذا من صفة الخلقية أنه كان إذا نام ينفخ هكذا، نام فنفخ وصلى ولم يتوضأ كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ضايبة صفة خلقية وصفة خلقية. صفة الخلقية طبعا هذه بقى لما سألت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وأيضا لما قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن، فلرسول الله أجود بالخير من فالرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. هذه عند المحدثين أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسنن النبي صلى الله عليه وسلم والآداب وأيضا الصفات الخلقية والخلقية. الأصولي مثل المحدث لكنه يعني يتخصص أكثر من المحدث، لأنه ينظر إلى المادة التي يستنبط منها الحكم فيقعد القاعدة العامة. لذلك السنة عند الأصوليين هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وقف، لأن هذا عمل الأصولي من قول أو فعل أو تقرير كما وصف. يبقى لنا السنة عند الفقهاء، السنة عند الفقهاء مقابل الفرض اللي هي النافلة كسنة الظهر سنة العشاء قيام الليل، كما قال مثلا من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، ثم أخذ يسرد الركعات، قال ركعتين قبل الغداء، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه هي السنة، تعريف السنة لغة واصطلاحا، لأننا سندخل عليها، لكن الذي يهمنا من ذلك أنك استرى في البخاري كل ذلك، كل ما أضيف للمسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. وهذه كما قلنا أيام وحياة النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني الذي نتقدم به بين يدي الكلام على كتاب السنة، لأننا نحارب من أجل السنة، نريد أن السنة تكون تنجلي، لأن أهمية السنة عظيمة جدا كما سنبين. نجاتنا مرهونة بالسنة، سفينة النجاة كما قال الزهري، وقال ما سفينة النجاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى ذلك الغرق، كل الغرق إبعاد السنة. ولذلك يعني فحول الضلال هم الذين كانوا يقولون نحونا عن السنة، لا تتكلموا معنا بالسنة، والذين يقولون يأخذون السنن اعتضادا لا اعتمادا، اعتضادا لا اعتمادا، كمعتزلة المتأخرين ومعتزلة المتقدمين. السنة عندهم مركون على الرف، عندما توافق الهوى والعقل يستدعونها، وإلا فلابد أن توضع على الرف، فيأخذونها يتخذونها اعتضادا لا اعتمادا، وهو مأمور شرعا أن يعتمد عليها اعتمادا كليا. بل السنة مقدمة على القرآن، السنة مقدمة على القرآن كما سيأتي بيان ذلك. فالمبحث الثاني حجية السنة، السنة حجة، السنة أصل ثابت، وهي الأصل الثاني من الدين. الأصل الثاني هي السنة، أصل ثابت لابد أن تأخذ به، وإن لم تأخذ به ضاع الدين، ضاع الدين. سفينة النداء أن تأخذ بهذه السنة. أما حجية السنة فأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع، وأيضا فيها من النظر أنه لا يمكن للإنسان أن ينجو إلا بالسنة. من الأدلة العظيمة على هذه السنة التي هي ملازمة للقرآن، صنوان لا ينفكان يتلازمان، لا ينفكان بحال من الأحوال، القرآن والسنة. الدليل الأول من القرآن الآيات الكثيرة المتوافقة المتضافرة في كتاب ربنا جل في علاه بالأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير الشديد والنهي الأكيد والوعيد الشديد لمن تخلف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة واضحة جدا أنك إن لم تطع كنت من الذين يعاقبون، وهذه يمكن أن يصاب المرء بالفتنة إن خالف النبي صلى الله عليه وسلم. فالآيات هذه التي حشدت في كتاب ربنا، بل الكتاب الآيات طافحة في كتاب الله جل في علاه بالأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم تكن لها أهمية لما أمر بطاعته ولما قدمه على كل أحد، كما قال الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حذاري حذاري أن تخالفوه. وهذه جاءت بها آيات كثيرة جدا تثبت التحذير من مخالفة الإنسان كما سيأتي. عامة قال الله جل في علاه من يطع الرسول فقد أطاع الله. الروم تطاعة الله، يعني إن سألت الرجل المكلف ما بغياتك في هذه الدنيا أقول طاعة الله، نقول طاعة الله مرهونة بطاعة المسلم، وتكون كاذبا كاذبا صريحا إن قلت أطعت الله وأنت لم تطع نبيه صلى الله عليه وسلم. أنت في حقيقة الأمر لم تطع الله جل في علاه، لأنك لو أطعت الله لابد أن تطيعه بما أمر، وما أمر قد يعني وكل المسلم أو أرسل المسلم به. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم إيش حفيظة. شوف الله تعالى يبين ذلك، أن هذا الذي حاد وتولى هذا تولي عن الديانة، هذا تولي عن الديانة. ولذلك كما قلت لكم الذي ينسلخ عن السنة انسلخ عن الإسلام، الذي يقول دعونا من السنة هذا منسلخ عن الإسلام، بل هذا كفر مستقل، لأنه ألغى الرسالة. إيش فائدة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت لا تأخذ إيش فائدته؟ ما كان الله تعالى أنزل علينا القرآن بإلهام بوحي معلق مثلا ولم يرسل رسولا، ما الفائدة أن أرسل رسولا إلا لتطيع هذا الرسول وأن يختبر الله جل في علاه صدقك في طاعته بطاعة هذا الرسول الذي أرسله. لأنك لو صادق حقا في طاعة الله جل في علاه ستطيع من أمرك بطاعته، هذه علامة الصدق مع الله جل في علاه. قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهو أمر بطاعة، هذه حق ولاة الأمور على الرعية السمع والطاعة، لكن لم يجعل لهم طاعة إيش مستقلة، جعلها طاعة تابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم تطيع ذلك، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله وطاعة إيش الرسول كما قام أبو بكر وقال أطعوني ما أطعت الله فيكم، لكن أمر بطاعة ولاة الأمور والسمع والطاعة، وهذه من ديانة المسلمين ومن اعتقاد السلف الناصع النقي، ومن عارض يأتينا بالدليل. هذا كتاب الله جل في علا بين أيدينا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك وسلم عليكم، قال عليكم بسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. لكن إيش قال؟ قال أطيع الله وأطيع الرسول، جعلها طاعة مستقلة، توحيدان، توحيد العبادة لله جل في علا وتوحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والمعنى هنا إن أطعتم الله وأطعتم الرسول قبلت الأعمال، فإن خالفتم فقد أبطلتم أعمالكم بمخالفتكم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال الله جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني أمر بأن تأخذ بأمره، أمرك أن تأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، من يطع رسوله فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. وهذا طبعا في اللغة العربية ما وإلا معناها حصر وقصر، يعني وما أرسلنا من رسول إلا، هذه فقط عليكم ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لذلك قال الله جل في علاه محذرا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أحمد قال: أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. يعني لو الرجل أصر على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعونا من السنة هكذا، لابد أن يقع في الشرك. ليست المخالفة شرك، افهموا جيدا، هي وسيلة للشرك. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم إيش؟ عذاب. يبقى إذا سألك سائل ما وسيلة الشرك، قل مخالفة السنة، تنحي السنن وسيلة الشرك، نعوذ بالله من الخذلان. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك الإمام مالك لما رأى رجلا كان قد أحرم قبل الميقات قال: لا تفعل. قال: ولما لا أفعل يا إمام؟ هذه عبادات، وزيادة الخير خيران، وزيادة الخير خيرات. فقال له: أخشى عليك من الفتنة. قال: أي فتنة في ذلك؟ قال: أن ترى نفسك قد قدمت نفسك على شيء إيش؟ قد تقصر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تورع من النبي صلى الله عليه وسلم وأتقى وأنقى، لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أن ترى نفسك قدمت نفسك على شيء لم يتقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو تقصر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أخشى عليك من الفتنة. والإمام أحمد كما قلنا قال: الفتنة والفتنة الشرك، لو عاود نفسه وأصر على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال الله جل في علاه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. احذروا إيش؟ احذروا من عدم الطاعة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأيضا قد قال الله جل في علاه: فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول. من ذلك أيضا الآيات التي تدل على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يستلزم وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون مؤمنا من لم يطع، لو كان مؤمنا به حقا لأطاعه. هذه علامات، فالعلماء يقولون الآيات الدالة على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تستلزم وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل في علاه: فلا وربك. هذا تصريح أن يبين لك أن محض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إن قلت وزعمت أنك حقا مؤمن، أنك حقا مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت المنافقين عندما جاءوا وقالوا: نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين، إيش بقى الكذب اللي هم فيه؟ مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فهنا الله تعالى هم قالوا وقد تلفظوا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينفعهم هذا عند ربهم جل في علاه، لأنهم في الظاهر والباطن يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هم ليسوا مؤمنين، ولو أقسموا على ذلك وصلوا وصاموا وزعم بأنهم من أهل الإسلام. فهنا يقول قال الله جل في علاه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله. والله يحتاج أن تشهد، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. والصد عن سبيل الله وأسباب الصد عن سبيل الله طرح السنن. طرح السنن من أعظم وسائل الصد عن سبيل الله، وعدم تعظيم السنن في قلوب الناس من أعظم وسائل هدم الدين وأيضا تضيع الدين. أيضا قال الله جل في علاه: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أناط الله الإمام بأمور ثلاثة، وطبعا المؤكدات مؤكدات ثلاثة أيضا. فلا وربك، يعني في قسم هنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك عمر الخطاب أطاح برأس الرجل الذي قال لا أرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. كان الحديث فيه بعض الضعف، لكن هذا أثر يستأنس به في هذا المحل، لأن الله جل في علاه بيّن أن التأكيد على الإيمان هو الخضوع التام والإنقياد التام والإسلام التام للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أيضا قد قال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت سنة السلام ليست عندك اختيارا، لا تأخذها اختيارا، ولا أيضا كتاب الله جل في علاه أن تقبله أو لا تقبله اختيارا، إجبارا إجبارا عليك أن تتمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عصيت قل أنا أعصيت، نعم أنا أثمت، قد تعديت حدودي وأخطأت، المهم أن أنا أقول أخطأت أثمت، لا أقول أنني مطلق الحرية لي أقبل أو لا أقبل، هذا خطأ مبين. السنة ليست هكذا على هوى الإنسان، إجبارا واجب عليك أن تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك عبد لله، أنت لست ربا، أنت عبد. ومعنى العبودية المحضة تمام الخضوع لله جل في علاه، ومن تمام الخضوع تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك زينب رضي الله عنها لما قال لها سلم تزوري زيدا، قالت زيد لا والله لا أتزوج، زي ما أولى من الموالي وهي حسيبة نسيبة قرشية، فقال لها ما بد. ثم أنزل الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قال سمعت وأطعت وتزوجته، فكافأها الله بعدها فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها. أيضا يقول الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى، هو أخذ عليهم العهد بالإيمان ثم بالأدب والتوخير للرسول العدنان، لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال الله جل في علاه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وأيضا قد بيّن الله جل في علاه حجية السنة في الكتاب بأنه بيّن أن السنة منزلة كما أن الكتاب منزل، يعني لو اعترض معترض وقال طب الكتاب أنا بقبله لأنه وحي من السماء وجاء فيه جبريل، نقول قف، يعني إن جاء جبريل بالكتاب فأنت قبلته لمجيء جبريل؟ قال نعم، قلنا جبريل أتى بالسنة، وهذا سيأتي تفصيلا، أنا جعلت له بابا أيضا ببيان التصريح في الكتاب على أن السنة وحي كما أن الكتاب وحي، حتى لا يتمندل أحد بنا وهو لا يفقه شيئا ويقول لا كتاب ربنا نأخذ به، الكتاب وحي والسنة وحي والسنة وحي. قال الله جل في علاه وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل عليك الكتاب والحكمة، أنزل الكتاب، الكتاب هو القرآن كما قال الشافعي، قال جمع علمائنا أنهم قالوا الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة. لذلك غاير، لأن الأصل في العطف المغايرة، يبقى الكتاب غير الحكمة، الكتاب غير الحكمة، يبقى إذن الكتاب هو الآيات والحكمة هي السنة. لذلك لما قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، لذلك كان الذي يتلى في بيوتاتنا صلى الله عليه وسلم القرآن وإيش سنن تبث للناس، حتى جاءوا لعائشة تفصل لهم في كل مسألة اختلفوا فيها، وهي تقول على الخبير سقط عندي فيها سنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختنان وجب الغسل. إذن هذه أيضا دلالة واضحة جدا على حجية السنة بأنها منزلة كما أن الكتاب منزل. قال الله تعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة ويعلمهم الكتابة والحكمة. ولذلك لما جاء جبريل يسأل النبي الأمين فسأله عن إيش؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان، عمرات الساعة وكلها سنن، قال جاء جبريل، هذا جبريل جاءكم ليعلمكم أمر دينكم، أمر دينكم يأخذ من هذه السنن. أيضا من الآيات التي تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه دلال على الإيمان في قول الله في علاه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لكن الآية التي بعدها معضدة للفهم من هذه الآية، قال الله جل في علاه وهذه الآية التي قال فيها الحسن البصري أنها الآية آية الاختبار، آية الامتحان، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك، كل يدعي محبة لله جل في علاه، والله جل في علاه قال قفوا هناك علامة لمحبتي، فقالوا ما هي العلامة كأنهم يقولون، فالله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، علامة ذلك اتبعوني، يبقى الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لو زعم ليل نهار يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا ربي ونرفع ايدي، لو قال ذلك ألف سنة ألف سنة يصدقه أحد؟ ليش؟ قد كذبهم الله، كذبهم الله، لسنا نحن الذين كذبناهم. كيف كذبهم الله؟ لأن الله جعل لصدقهم إيش؟ أمارة، علامة. والمعنى إن فقدت العلامة فقد إيش؟ الصدق. الله تعالى قال خذوا عني هؤلاء كذبا، أكذبهم إن لم إيش؟ يأتوا بالأمارة. فإن أتوا بالأمارة أصدقهم. لذلك قال قل إن كنتم، هذا ظاهر الآن، قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعون. يبقى من لم يتبع نفسنا فهو كذاب. لو قال بيحب الله لفعلها ألف سنة، يقول كذاب، كذبه الله، فلا بد أن نكذبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا قد قال الله جل في علا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى كأنه يقول علامة الإيمان باليوم الآخر اتباع النبي العدنان، وأيضا ذكر الله كثيرا يدل عليه أنه كثير الاتباع. وذلك العلماء يقولون، وهذه لفتة فقهية عظيمة جدا، ما ترى عبدا كثير الذكر إلا وتراه أكثر الناس تمسكا بالسنة. كلما قل ذكره كلما قل تمسكه بالسنة. فقالوا كثير الذكر دلالة على أنه كثير التمسك بالسنة، عظيم التمسك بالسنة. فأنت الآن أنت مختبر نفسك، أنت الآن ضع نفسك في الميزان وانظر. وهذا بقول الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فذكر الله الكثير يدل على التمسك بالسنة، والتمسك بالسنة يدل على ذكر الله الكثير. أيضا من الآيات الدالة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، يعني لو لم يكن هناك ثمة فائدة لما أمره بالتبليغ وشدد عليه، وأنه إن لم يبلغ فإنه مستحق الإيش؟ العقاب. حشاه بأبي وأمي. يقول الله جل في علاه ما على الرسول إلا، يا هذه الوظيفة التي وظفها الله إياه، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال إنما على رسولنا البلاغ المبين، يا أيها الرسول بلغ. حتى أن الله تعالى طرح له العصمة وأناطها بإيش؟ بالتبليغ. أناط العصمة، عصمته بالتبليغ. لذلك علماء يقولون على قدر تبليغ المرء على قدر ما يعصمه الله جل في علاه. اللهم اعصمنا يا رب، اللهم اعصمنا يا رب، اللهم اعصمنا يا رب. قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس. والبلاغ على قدر ما يوحى إليه. لذلك الله تعالى ماذا قال بسرعة؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. سبحان ربي العظيم. ذلك ورد أن السلام قال بلغوا عني ولو آية. قال الله تعالى في علاه اتبع، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اتبع ما يوحى إليك من ربك، يبقى إذن السنة أيضا وحي كما سيأتي. أما الأدلة من السنة على حجية السنة فكثير، كثيرة جدا تدل على ذلك. منها أولا تصدير باب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم شبعان، مرحرح متين سمين جدا، لا قال لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته. فانظر فيها أمران، سأسرد الحديث وأسألكم عن الأمرين الجليلين بلفت الانتباه للحديث، وهذا شغل طلب العلم. قال لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمر فيقول ننظر في كتاب ربنا، فما وافق أخذنا وما خالف تركنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن ما ألا وإن وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، والمثلية هنا على إيش؟ السنة. قال ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. إيش اللي تنتبهون له في هذا الحديث العظيم؟ ده صحيح. قال قال ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. ماشي. هذا الذي أريده هو الأصح في هذا. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصف ليبين لك من الذي يرد السنة، الذي أعيته السنن هو الذي يرد السنة. قال شبعنا على أريكاته يا جالس، وهذا يدلك على أن السمنة بالجلوس في البيت مذمة، وأن الرحلة في طلب العلم هي التي إيش تفيد. أرأيت أنا أردت أنك تسمع هذا بأذنك، شوف أنا أول ما قلت خلاص هاته جالس، فقال شبعان على أريكاتي دارس لا يتحرك. وهذا العلم لا ينال براحة الجسد بحال من الأحوال. لا بد من الجد والاجتهاد، ولا بد من تحمل المشقة لتحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن عمر بن الخطاب قال ذلك، قال هؤلاء القوم عاياتهم السنن أن يحفظوها، هم قاسوا بآرائهم الخربة وعقولهم عاياتهم السنن لا يستطيعون لها سبيلا، ولأن الإنسان لا يتحمل السنن إلا بمشق. قال شبعان على أريكتي، بيّن أنه فيه البلادة وفيه عدم التحريك وعدم الرحلة في طلب العلم. شبعان على أريكتي يأتي الأمر من أمر فيقول ننظر في كتاب ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وعلى شركة هذا الحديث حديث كثير جدا في سنن أبي داود، نجتزئ منها إجازة حتى يعني لا نطيل. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فانظر، يبقى إذن قرينة النار مع عصيان النبي العدنان، وقرينة الجنة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يدخل الجنة، كل أمتي، طبعا أمتي أمتي أمة التوحيد لأمة الدعوة، كل أمتي الذين وحدوا أمنوا به، هو أمتي الأمة التي أجابتني، هو معنى ذلك كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ من الذي يأبى أن يدخل الجنة وكلنا نشتاق إلى الجنة؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. أيضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، هكذا. ولذلك أشوف الفقه لربيعة بن كعب الأسلمي عندما اشتد الأمر بينه وبين أبي بكر، وأبي بكر يقول اقتص مني، يقول لا سأستعدين عليك يا رسول الله، يقول لا، حتى لما قال أصحابه نحن معك فقال اسكتوا، لا يسمع فيغضب، فيغضب الرسول لغضب صاحبه، فيغضب الله لغضب رسولي فيهلك صاحبكم أو فيهلك صاحبه. انظروا، فقال من أطعني أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وأيضا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسده الناس من سنته. الذين يصلحون هؤلاء هم الغرباء حق. أنت ترى الآن كل متمسك بسنة ويدور حولها الحرب عليه دروس لا هوادة فيها، كل من تمسك بالسنن لابد أن يضرب على أم رأسي. وأنت تقول يا جماعة الخير كما كان أحمد يقول يا إمام اعطني بدليل من كتاب الله أو من جدك من ابن عباس عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فالسنن والتمسك بالسنن هكذا يكون الغريب حقا، من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أدور إلا حولها ولا أتمثل مقلدا أو متبعا اتباعا تاما، لن فرط فيه إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا في رواية قال لما قال فطوبى للغرباء، قال ومن الغرباء يا رسول الله؟ لأنه قال طوبى شجرة في الجنة كما قال بعضهم، طوبى للغرباء، فقال الذين يحيون سنتي بعد ما ماتت، الذين يحيون سنتي. ولذلك الإنسان قال من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. أرأيت هذا حقا الجهاد، حقا أن تظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقول لا، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال الذين يحيون سنتي من بعدي يعملون بها ويعلمونها للناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال وسلم لأنس يا بني إن قدرت ألا تنام وفي صدرك أو في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له في النصيحة الثانية قال له يا بني من أحب سنتي فقد أحبني، يعني علامة المحبة لي لذاتي محبة السنة. إذن ليست المحبة إن أنا أجلس مثلا في سيرته أو في يوم مولده أفعل كذا وكذا دون أن أتبع سنته، لا، لابد أن أتبع السنة العلامة الفعلية. قال يا بني واعلم أن من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة، لقوله وسلم المرء مع من أحب. ولذلك أنس قال ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بهذا الحديث. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أناط الفلاح والنريح والسداد والنلاة بسنتي، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله أو كتاب الله وسنتي، هذه فيها دلالة واضحة جدا يا إخواتي الكرام على أنه كل من تبعد عن السنن فليس بناجي. قال تركت قال الإنسان إن تركت إني قال تركت فيكم أمرين، تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فمن ترك السنة فقد ضل، ومن ترك الكتاب فقد ضل، فهو على ضلال. أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت له. وهذا الحديث يعني قد ضعفه كثير من العلماء، وان كان انه يقول بان معناه صحيح. هو الحق بانك لن تكون عابدا حقا لله جل في علاه، لن تكون محبا لله حقا الا ان تتبع اتباعا تاما للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك في الادله التي تدل على ايش؟ حجه السنه. لابد لزاما ان تعمل بها وان تسمع وتطيع للنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ايضا بالاحاديث التي حذرت من اتباع الهوى وترك النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي حذرت من اتباع الهوى وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالهم. اختلاف على الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الحديث من حديث من الأحاديث يتعرضون يعترضون عليه إما تحريفا سموه إيش تأويلا أو دفعا أو ردا أو استهزاء. استهزاء كما قال أحدهم يقول يعني الذباب يسقط في الماء ويسقط هكذا. بقى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النفس العفيفة الراقية السمية يقول بالذباب بأن يسبح الذباب في هذا لا يصح بحال من الأحوال. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من كثر اختلافه على سنته، من كثر اختلافه على سنته، ومن كثر سؤاله للتحريف أو تأويل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في ضلال مبين وليس له نريد بحال من الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عندما في حديث العرباض قال وعظنا وسلم موعظة بليغة، فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال وسلم عليكم، وهذه وصية عظيمة، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، قال وإنه من يعش منكم فسأل اختلافا كثيرا، فكأنهم يسألون ويقولون تشرئب أعناقهم يريدون النجاة، وكيف النجاة؟ فقال وسلم عليكم لزاما وجوبا اقرأه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزيادة في النسائي قال وكل ضلالة في النار. وأيضا من ذلك الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ سنتي وإيش وتبلغ أهل الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فرب حامل فقه إلى وليس بفقيه. وأيضا قد قال النبي تصريحا قال بلغوا عني ولو أي، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وصنف الناس على طوائف ثلاثة بالنسبة للعلم والهدى الذي أتاه. طائفة كالأرض القيعان التي تمسك الماء تحبس الماء لكنها لا تنبت الكلى، ما في زرع، لكن فيها بأنها أرض تحفظ الماء وتحوطه، فيأتي الذي يريد الماء لسقي الأرض أو للشرب أو للإغتسال يجد فيستفيد. هذا من؟ هذا الحافظ، هذا الذي يحمل الأحاديث اللي هو نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الطائفة الأرقى منه منزلة هي طائفة إيه؟ الخير اللي هم الفقهاء الذين يتفقهون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. قال هذه تنبت الكلى وإيش وتنفع الناس، تنبت الكلى. وهؤلاء الطائفة أعلم اللي هم أعلم الناس بكلام أعقل الناس وأعلم الناس عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالثة لا خير فيها، لا إمساك لسنن ولا عمل بهذه السنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. أيضا أجمعت الأمة على حجية السنة، هذا إجماع كما نقل إجماع ابن حزم وغير ابن حزم، قالوا أجمعت الأمة على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة شرعية موجبة للاعتقاد وموجبة للعمل، موجبة للاعتقاد وموجبة للعمل. يعني حتى ما يأتينا آت ويخرج عنه ويقول ما في شيء عذاب قبر إيش ما تروح تسمعه في القبر، إذن قل لا، قل حتى يعني أنت خذ بقى الميت خلله في الثلاجة عندك حتى يتحل، وقل إنه ما رجعش لله جل في علاه وروحه ما قبضت لو تستطيع لذلك سبيلا. الله جل في علاه هذه من علم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع، إن كنت تصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد سمع، قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، ولو سألت لما لم نسمع قلنا أن الغيب صار شهادة. شفاك الله فاك، فإن الغيب صار إيش؟ صار شهادة، الغيب صار شهادة، وأنت مأمور شرعا بالإيمان بإيه؟ علامة إيمانك تحديد إيمانك هو الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، صدر الباب بالاعتقاد أولا ثم بالعمل، فلابد من هذا الاعتقاد. الغرض المقصود بأن الإجماع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا بأنها حجة اعتقادا وأيضا عملا. وأردف مبحثا ثالثا بعد الكلام على أدلة في حجية السنة بالكتاب والسنة والإجماع، أقول عندنا السنة جاءتنا أدلة منفصلة من الكتاب أنها أيضا إيش؟ وحي. وإن كانت وحي يبقى إذن هي حجة لأنها من الله جل في علاه. إذا قلت أنك عبد لله فأنت مأمور بما يأمرك الله به، فالله جل في علاه قد أمرك بوحي السنة، فالسنة وحي كما أن الكتاب وحي. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه لا تحرك، كما قال ابن عباس كان يتعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه. من المتكلم؟ الله. من اللي يبين؟ الله. يبقى الله ولا سيبين. وبعد ذلك الله جل في علاه قال وأنزلنا إليك الذكرى، وأنزلنا لمن؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فهذا نستدل به على أن السنة إيش؟ وحي، لأنه قال علينا بيانه، صحيح ولا لا؟ ثم بيانه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنها وحي. فين وجه الدلالة؟ والآية فيها إشكال صراحة. إيه الإشكال؟ وكيف حل الإشكال؟ وكيف وجه الدلالة؟ شوف الأزاهرة، هذا صحيح. الإشكال يظهر الإشكال أولا في إيش؟ قال الله جل في علاه ثم إن علينا بيانا، ثم قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. هم اللي بيبين؟ هو الله اللي بيبين ولا النبي اللي بيبين؟ إحنا في المرحلة الأخيرة بعد ما نحل الإشكال نثبت أن إيش؟ أن السنة واحد، فهمت؟ فنقول لا، المبين هو الله، المبين هو الله. طب ماذا نفعل؟ فقال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. قلنا نعم، نسبت للنبي إيش؟ بلاغا ولله إنشاء وابتداء، مفهوم؟ يبقى ثم إن علينا بيانا ابتداء وإنشاء، وأما وأنزلنا لك الذكرى لتبين بلاغا. لها نظير في القرآن؟ ده لها نظير في أصل القرآن. إيش قال الله جل في علاه؟ لكن الله يشهد أنه أنزله بما أنزل لك، أنزله بعلمي، صحيح؟ والله تعالى قد تكلم بالقرآن، الدلالة على ذلك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وإيش؟ وكلمه ربه. طيب، يبقى القرآن هو كلام من؟ كلام الله في الكتاب وفي السنة. أعوذ كلمات الله تمت من شر ما خلق، صحيح؟ لا، الله تعالى جعل القرآن كلام من؟ جبريل في آية، وفي آية أخرى جعله كلام من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وين الآيات؟ وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. هذا المن؟ جبريل. طب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر؟ قال إنه لقول رسول كريم، ما هو بقول إيش؟ شاعر. هذا ما من؟ أنا سلم. يبقى إذن هو القرآن كلام الله ولا كلام جبريل ولا كلام محمد الأمين؟ نقول هو كلام الله ابتداء وإيش؟ وإنشاء. وكلام جبريل بلاغا، بلاغا، وكلام محمد بلاغا، مفهوم؟ يبقى إذن إذا حللنا الإشكال بين الآيتين نقول تعالوا الآن، يبقى من المبين أصالة؟ الله، لأنه قال ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ثم إن علينا بيانا. ثم لما قالوا أنزلنا إليك الذكرى لتبين، يعني أوحينا إليك هذا البيان الذي منا، فتكون البيان الذي هو من السنة هو من الله جل في علاه. وهذه دلالة على أن السنة وحي، بل تصريحا قال الله تعالى أمره أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يبقى والذي يوحى إليه كتاب وإيه؟ وسنة. قال الله تعالى وما عموما، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. يبقى ما هو إلا وحي يوحى، كل الكلام الذي يأتي للإنسان سواء قرآن أو سنة فهو إيه؟ وحي يوحى إليه من الله جل في علاه. والأدلة أيضا من السنة كثيرة على الوحي، منها أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، قال ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى أوتي القرآن من الله، وأوتي مثله وهو سن من الله جل في علاه. عندنا أيضا من الأدلة الكثيرة على ذلك التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن فرضية الصلاة في الإسراء قال فراجعت ربي فقال لا يبدل القول لدي، هي خمس وهي خمسون، وهذا بالإجماع أنه إيه؟ سنة. وهذا وحي من من؟ من الله، لما قال هي خمس وهي خمسون، يعني هي خمسون وهي خمس، يعني خمسون في الأجر وهي خمس في الفريضة، دلالة أنها وحي من الله، والله تكلم به للنبي مباشرة، ما في وسطه، ما في جبريل، من الله مباشرة، قال له لا يبدل القول لدي. طيب وقال هي خمس، وهي خمس في الفرض، وهي خمسون في إيش؟ وهي خمسون في الأجر. أيضا الأدلة الكثيرة جاءت بالتصريح بأن ما يتكلم به وحي، قال أوحى الله إلي، أو تصريحا أوحى الله إلي أن تواضعه، فلا يبغي أحد على أحد، قال أوحى الله إلي أن تواضعه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ثم أشار قال من تواضع الله هكذا رفعه الله هكذا. الأصل الشاهد قال أوحى الله، يبقى إذن هي وحي لأنها من السنة. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دخل عائشة وقالت امرأة يهودية تفتنون في قبوركم، قال صدق، ثم قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، قال أوحي إلي، يبقى إذن السنة التي أتكلم بها واستعادة من فتنة القبر كانت وحي من الرحمن جل في علاه، قال أوحي إلي أنكم تفتنون في تفتنون في دينكم أو في قبوركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعي الروح الأمين، أهو وحي أو الجهة، نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا وأجملوا الطلب. فكل دليل جاء كأن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي، يدل على أن السنة أيضا إيش وحي. شبه أدلة مكدسة، وأنا ملزم أكررها ألف مرة لما ترون الآن من الانسلاخ من السنن وإبعاد السنن والاستهزاء بها والتفريط في التمسك بها. نحن نعود عود مرة أخرى إلى إظهار فضل السنة والتمسك بالسنة ووجوب السنة. نعم عود، سبحان ربي العظيم. هكذا الدنيا فيها الفتن تأتي تطرى تتتابع وتتتايع. أيضا قد جاء جبريل في غير ما مرة للنبي الأمين يعلم الأمة أمر دينها على سورة رجل، لما جاء على سورة الضحى ودخل قال عمر الخطاب يقول إيش، قال لا نرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، فجلس فدخل فأسند ركبتيه ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن وعلم الناس أمر الدين. قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلمكم أمر، هذا وحي أمام الجميع، وحي أمام الجميع. وإقراء إن عائشة لما قال إن جبريل يقرئك السلام وأن جبريل جاء بوحي من الله جل وعلا يقول بشر خديجة ببيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب، هذا كله دلالة على الوحي. وأيضا التنصيص من التابعين ومن تابع التابعين وإجماع الأمة على أن السنة وحي. لذلك أبو بكر لما بعث بكتاب الصدقات لأنس قال هذا ما فرضه رسول الله على أمر الله، يعني بأمر الله جل في الله أمره أن يفرض هذه الصدقة، فهي وحي من الله جل في علاه. أيضا عمر بن الخطاب قال أيها الناس إياكم الرأي، عمر الملهم المحدث يقول اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتوني في صلح حديبية، جاءت السنن وجاء هو برأي، قال يا رسول الله لسنا الحق لسع الباطل فلم يعطي الدنيا في ديننا، قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبه إني رسول الله ولن يأخذني الله، لذلك قال فعلت لذلك أفعي، فقال اتهموا الرأي. كان الرأي من النبي صلى الله عليه وسلم صائبا لأن الله يريه، يبقى قال الرأي من النبي واحد فلابد أن تتبع غير ما نحن فيه، الرأي منا أخذ واجتهاد وأعطاء. وأيضا قد قال حسان بن عطية إن جبريل نزل بالسنة لنبينا كما نزل بالقرآن، حسان بن عطية يقول إن جبريل نزل بالسنة لنبينا كما نزل بالقرآن. كل هذه أدلة دلالة واضحة جدا على أن السنة وحي. وكما قال أيوب السختياني لما سئل عن القرآن قال حدثونا عن القرآن، قال نحن والله ما نريد إلا أن نحدث عن القرآن، لكن لابد أن نحدث بمن هو أعلم عن من هو أعلم منا بالقرآن، وهو الرسول عدنان صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جاء عن أوزاعي ومكحول. وأيضا عمر بن حسين قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. سامحوني لابد يعني حتى لو أطلت ولو لم أدخل في الترجمة، لكن هذه مقدمة لابد منها لمعرفة السنة وأهمية السنة، لأنها تضرب الآن في الصميم. السنة الآن تضرب، صحيح البخاري يضرب يبقى الدين بيتهدم، صحيح البخاري يضرب يبقى الدين بيسقط كلية، لابد أن تفقهوا هذا يا جماعة الخير. والله العظيم الخطر داهم شديد على ديننا في تضيع السنن. تركت فيكم من تمسكتم به لن تضلوا بعدي، إذا تضلوا أن تركتم السنن. والزهري يقول سفينة داهية السنة، لذلك أقول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. بدء الصلوات، كم صلاة؟ خمس. من وين أتيتم بهذا؟ الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما الذي جعلكم تصلون أربع ما يستطيعون لذلك إجابة؟ لأنهم كما قلنا السنة هنا صارت اعتضادا ولم تكن إيه؟ اعتمادا. فأتونا بقى بالسنة، وقد قال النبي وصلوا كما رأيتموني وصلي، عشان الفرائض والواجبات اللي المقطوع بها. نقول لك طيب الجد الجدة كيف أتيت بالسدس لها؟ كيف علمت أن السدس في ميراث الجدة جاءك من وين؟ اتيني بالكتاب بأسري، جاءك من وين؟ لا تدري ولا تعلم. بحال من الأحوال بنت الابن مع الأخت، كيف تورث من الكتاب؟ لا تجد إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن أحوج إلى السنة من السنة القرآن. طب علاقة القرآن بالسنة صنوان يتلازمان لا ينفكان. أنا سأضرب مثلا أقول من علاقة القرآن بالسنة، السنة مؤكدة لأحكام القرآن، هذا قاله الشافعي في الرسالة، أتى بأنواع السنن مع القرآن والعلاقة. السنة مؤكدة لأحكام القرآن كإيش؟ كقول الله جل في علاه بالأمر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقول الله جعل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقول الله جعل الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى المباني الخمسة في الكتاب مأمور بها، جاء الحديث معضد لهذا الحكم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع عليه سبيل. مؤكد للحكم، مؤكد لإيش؟ للحكم. أيضا من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم الأهل وأنا خيركم الأهل، مؤكدة لقول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. من ذلك أيضا تحريم الرضاع، قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هو مؤكد لحكم الكتاب، يعني تعلم أن السنة وحي إيه؟ كما أن الكتاب وحي. من ذلك أيضا الربا، قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي. يبقى الربا إلى إيه؟ إلى قل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا عاقبة إلى قل. هو مؤكد لأحكام الله جل في علاه. أيضا في أدلة كثيرة على ذلك، لكنني لا أخذ بها كما قلت، وحاول قدر الإمكان أن أبينها. أيضا من ذلك السنة مع القرآن بيان: وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس. فتبين المشكل والمجمل أيضا من الكتاب. تأتي في العقائد وفي البيوع وفي المعاملات وفي الحدود. أما في العقائد مثلا، لما قال الله جل في علاه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، هل ينظرون أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آياته رب، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الآيات هي طلوع الشمس من إيش؟ من مغربها وخروج الدب. هذا مبين هو لما قال: هل ينظر لنا تأتيهم الملائكة أو يأتيها ربك، هذا في عرصات يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صف، أو يأتي بعض آيات ربك على مشارف يوم القيامة. إيش بعض آيات ربك؟ جاءت السنة تفسرها وقال: طلوع الشمس مغربها وإيش؟ وخروج الدب. هذا بالنسبة. وأيضا في قراءة أنه العالم للساعة، وأنهم علم العلم للساعة في هي قرأت قراءة، وإن ما أدري متواترة أم لا، فين بقى أصحاب الأسانيد يقولوا أنها متواترة ولا شاذة، وأنه العالم، بعضهم قال شاذة، أنا أريد بقى ينظرون فيها، وأنه العالم للساعة، وقد قال سلمنا من عالم الساعة هو من؟ نزول عيسى عليه السلام واقتل الخنزير. هذا في العقائد، ونمر مرور الكرام. أيضا من الأحكام العملية ترى التبيين في هذا الباب، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني وصلي، أقم صلاة ذكري، قال: صلوا كما رأيتموني وصلي، وقال: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، إيش قال؟ فتيمموا وتركها. قل لي كيف تتيمم؟ وقف مع الآية عمار، هو صحابي وهو العربية سليقة والفهم دقيق والذكاء مفرط، ومع ذلك لم يصل إلى صحة التيمم. قال: فتيمموا، فقام فمرغ نفسه في التراب كالدابة، وقام فصلى، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ذلك، قال: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب يدي ومسح الغبار ومسح بوجهه وإيش ويديه. فبين الله تعالى فتيمموا كيف يكون التيمم. هذا تبيين بالأحكام العملية. من أيضا من ذلك يسألونك عن المحيط، قل: هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولا تقربوهن حتى يطهرن. الآية محتملة لا تقربوهن، هي في بيت وانت في بيت، مشارق ومغار، وهذا فعل اليهود صحيح. فلا تقربوهن، ممكن نقول لا تقربوا الكلام معهن، صحيح ولا لا؟ فإذا المسألة تحتاج إلى التابعين جاءت السنة فقالوا يا رسول الله. من القول ومن الفعل. من الفعل قالت عائشة كانت إحدى نداء حاضت أمرها نسلا فتتزر فيباشرها وهي إيه حاض، يعني يقترب يقبل يضم يسلم يأكل مكان الطعام ويشرب مكان الشراب كما كان يفعل مع عائشة رضي الله عنها. قال إلا الإتيان في الحيض. لذلك هذا من الفعل ومن القول. قال اصنعوا كل شيء سوى نك. يبقى إذن التبيين جاء هو بالتخصيص، ولا تقربوا هنا يعني ولا تقربوا محل الحيض، لا تجامعهن، لكن لكم المدعبة والأنس والكلام والأكل والشرب مع النساء. هذا أيضا تبيين من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أيضا في المعاملات لما يقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا عمومه الآن، جاء تبيينه بالتخصيص بأن السلام حرم بيع الملامسة والمنابذة وإيش وبيع الحصاد، هذه البيعات التي حرمنا، وبيع الحاضر للبيت. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين البيع، ولا يبع على بيع أخيه، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، لأن التعدي على حقوق الغير أيضا فيها مظلمة. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، إلى آخر الأحاديث. تبين أيضا في المعاملات. وأيضا من ذلك بأن القول لله على يا الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهمها بعضهم أضعافا مضاعفة، يبقى الحرام في الربا هو إيش؟ الفاحش. القليل لك أن تأخذ القليل ويغتفر في القليل وانتهى الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا قال القليل ككثير، لكن هذه الآية على إيش؟ على الغالب في الجاهلية كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، لكن الإسلام قال درهم واحد، والحديث كان فيه كلام يعني، لكن احنا نقول بالحديث الصحيحين وبعدين الحديث الذي فيه كلام. الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله وإيه وكتبه وشاهديه. يبقى أكل الربا كل الربا، صغير أو كبير أو كثير، قليل أو كثير، صغير أو كبير، قليل أو كثير. حديث ابن مسعود قال الدرهم واحد ربا أشد من 36 زني، قال أقلها أن ينكح الرجل أمه، الأمر ليس بالهين. هذا بالنسبة للكلام على علاقة السنة بالقرآن في الحدود. قال والسارق والسارقة فاقطعوا اليد، ممكن تأخذها من الاسم من الرسخ إلى العضد. فجاء التبيين من المسلم أنه كان يقطع من إيش؟ يقطع من الرسخ. هذا بالنسبة لعلاقة السنة بالقرآن، وهي علاقات كثيرة، لكني أردت أن أشير إلى أهمية السنة لأنها موضع لا يجدر بنا ولا يصح بنا أن إلا أن نسير معه إتماما للفائدة، حتى يعني يبقى خالصا الكلام في الدرس القادم. الترجمة للإمام البخاري، أهمية الحديث، أهمية علم الحديث، الحق بأن الأمة بأسرها ترتكز على علماء الحديث، وعلم الحديث من أهم العلوم، كل علم يرجع إلى علم الحديث. المفسر حاجته للحديث ماسة، لأنه لابد أن يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى التفسير الصحيح الذي يركن قلبه إليه، وأن يكون هذا التبيين من النبي الأمين، لأن الله وكل التبيين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. صاحب الاعتقاد لا يصح اعتقاده إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفقيه لا يبني الأحكام، أو الأصولي لا يبني القاعدة العامة إلا بالسنة، والفقيه لا يمكن أن يصل إلى حكم صحيح إلا وهو يستدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فسر بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خالفهم ولا خذلهم، قال ما هم إلا أهل الحديث. وهذا نقل عن أحمد قال هم أهل الحديث، وسيأتي إن شاء الله شرف الحديث في الكلام على البخاري حتى لا نقطع هذه، لأنها مسألة لابد أن يظهر على الساحة من هؤلاء الكرام حقا، فلا يأتي أي أحد يتكلم على أمثال هؤلاء الجبال الذين جعلهم الله شموسا لهذه الأمة. أقول من الأهمية بمكان هي النظر في أهمية الإسناد، أهمية الإسناد وفضله، لأننا لما نأتي بقى الآن وننظر في أحد يتكلم في البخاري نقول بيننا وبينك إيش هذا الإسناد، هذا الذي قد شرف الله به هذه الأمة وخص الله به هذه الأمة وجعلها تتقدم على جميع الأمم. لن ترد أمة من الأمم تزعم شيئا عن نبي وبينها وبينه إيه سلسلة متصلة، مفاوز 500 سنة 700 سنة بين القائل وبين النبي. ما نحن ما أنا الآن ممكن أتيك بإسناد لي أنا وصل للنبي صلى الله عليه وسلم متسلسل لا ينقطع، وإن شاء الله إذا يسر الله سأتي بالإسناد، إسنادي للبخاري إسناد من شيخ تسمع منه وتصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا كل لمن فوقه، يقول حدثني شيخ إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد خصيصة خص بها الله هذه الأمة. أبو علي الجياني قال خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء، خصها بالإسناد والأنساب والإعراب. اللغة العربية هذه ومذاق اللغة العربية خصها بالإسناد وبالأنساب وأيضا بالإعراب. قال أيضا أبو حاتم الرازي وفحل من فحول المحدثين قرين لأبي زرعة قرين للإمام البخاري قال لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم إلى إلى إلى هذه الأمة قال لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسول إلا في هذه الأمة. لم يكن في أمم من الأمم منذ خلق الله آدم نوح وهود أمناء يحفظون آثار النبي إلا في هذه الأمة. لذلك السلام قال وشدد وقال بلغوا عني ولو آية وهيج المشاعر وقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قال الإمام الشافعي إمام الدنيا بأسرها الفقيه المبرز المحدث قال مثل الذي أو مثل الذي يطلب العلم بلا حجة يعني بلا إسناد كما قال في ترجمة الشافعي قال مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يجمع الحزم من الحطب فيه الأفعى وفيه العقارب يأتي زمان فتلتغو فإيش فتقتله فتجهز عليه تقرصه فتجهز عليه. قال الذي يطلب العلم بلا إسناد يبقى كأنه حاطب ليل. يقول عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء في ديننا ما شاء. وسئل عن الحديث يعني عشان يبين هذا قال إسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من قال فقالوا له حجاج بن دينار يقول بأن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوقف ابن مبارك يبتسم قال أضرب على هذا الحديث قال ولما قال بين حجاج بن دينار وبين النبي العدنان صلى الله عليه وسلم مفاوز وين طبقات هذا وذاك بينهما سنين طوال فلابد أن تأتني بإيش بالسلسلة مالك عن نافع البخاري عن عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي سلسلة متصلة هذا الحديث الذي لابد أن تأخذ به. لذلك أنا أقول كل من يعترض على مثل هذا الكتاب يأتينا بهذا الكتاب يأتينا بما عنده من الإسناد وأتكلم عن الإسناد إن كان يبرع في ذلك ولا واحد من من تكلم يعلم هذا بحال من الأحوال لا هم يجهلون أصلا أن في كتاب اسمه كتاب البخاري هو فقط بس التعظيم وضرب السنن يقال بذلك لم يقرأ فيه حديثا واحدا أو حديثين أو ثلاث. قال أيضا مالك ابن أنس الذي قال فيه الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم قال في قول الله جل في علاه في تفسير قول الله جل في علاه وإنه لذكر لك ولقوم عن ذكر شرف وإنه لذكر لك ولقومك. قال قول الرجل أخبرني أبي عن جدي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وإنه لذكر لك ولقومك. لما يحيى بن أكثم دخل على هارون رشيد فقال له يا يحيى أترى من أشرف الناس قال أنت خليفة المسلمين أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت أشرف الناس. قال لا يا يحيى أشرف الناس رجل أخذ الكرسي وجلس فعقد مجلس التحديث ثم قال حدثني فلان عن فلان إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رجل لو مات ربط اسمه باسم من باسم النبي إذن ذكره لا ينقطع لأن الله في السنن الكونية قال ورفعنا لك ذكر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يذكر يبقى يذكر معه من إيش من حمل عنه. أرأيت الشرف العظيم قضى الله في السماء دوام ذكر النبي العدنان فمن حمل عنه يدوم ذكره. شوفوا الشافعي مالك ابن عيينة أحمد الثوري كل هؤلاء ما زلنا نتكلم عن هؤلاء ونتردى عنه. شعبة أمير المؤمنين في الحديث قال كل علم كلامه قوي كل علم ليس فيه حدثنا ولا أخبرنا فهو خل وبقر. يروح بقى جيب فول وترمس هذا لا ينفع. كل علم ليس فيه حدثنا ولا أخبرنا فهو خل ما ليس بدين ليس من الدين ليس من الدين. وأيضا طبعا هذا العلم يتكلم فيه على إيش على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الأوزعي ذهاب العلم لا يذهب إلا بذهاب الإسناد ذهاب العلم بذهاب الإسناد. قال مطر الوراق في قوله تعالى وأثارة من علم قال إسناد الحديث أتوني بأثارة من علم قال بإسناد الحديث لتعلم فضل الحديث وأهل الحديث. وإلى إمامنا الإمام المبرز الإمام المبارك الإمام الذي نقول فيه هو إمام الأئمة هو المقدم على جميع المحدثين اسطوانة العلم هو الركن الركين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى رؤيا صالحة يعني هي التي حثته على تأليف هذا الكتاب حتى لا يتبندل بنا من لا يفقه ولا يعقل، أنه رأى أنه في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ المروحة ويذب يهش يذب الذباب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأول فأتى بها للمعبرين فعبروها وأولوها قالوا أنت تذب الكذب عن رسول الله. فكيف يقال في البخاري حديث مغلوط وحديث مكذوب وحديث ضعيفة؟ تجرؤ ليس بعده تجرؤ، حتى حدا بالجويني أنه يقول من رد أحاديث مثل حديث البخاري بهذه يكفر يكفر، وهذا خطأ مبين طبعا، لأن أنا أقول بذلك، لكن أقول شوفوا الشدة والغلو من أجل الحفاظ على مثل حديث البخاري. الله تعالى كتب له القبول بطريقة لا أحد يتصورها، ما زلت اليوم الناس هذا تتهيأ بالبخاري، وانت كلام ده على البخاري. انا بس اهيج المشاعر، تعرفون من البخاري؟ البخاري وضع يعني زكيبة مال، زنبيل مال في الماء من اجل فقط لا يقال له انه قال اتهمه بعضهم بانه اخذ المال. نحن اهل تهمة واهل جرم واهل سفالة، انا اتكلم عن نفسي يعني، والله الذي لا يمكن، عشان تعلم البون الشاسع والفرق الواسع بيننا. ما زلنا نعصي، ما زلنا نتعدى، انا عن نفسي اتكلم لا عن اخواني، والحمد لله الله يعصم اخواني من المنزله، ما زلنا نتجرأ ونستغفر الله ونتوب اليه، عزاءنا ان الله يلهمنا التوبه الحمد لله، وما زالت الانفاس موجوده في الصدور. اللهم انا نستغفرك، اللهم انا نستغفرك، اللهم انا نستغفرك فانك كنت غفارا. الامام البخاري يركب مركبا ومعه مال، والامام البخاري صادق، البخاري صادق، والبخاري هذه التقى والورع سترى، يعني يقال ان البخاري ذهب ورحل شهرا كاملا ليأخذ حديث عن رجل، وكان ثقة ثبت، لكن هذا الرجل الثقة الثبت يعني يرى انه ممكن يتجوز ويتسامح في امر، استعصى عليه حمارا اجلكم الله، وهو مش مستطيع يأتي به، يا عم اطلع تعال امشي، لا يمشي، ما يتحرك، فتحايل عليه، وطبعا كما قلنا السير يتساهل في ايش باسناده، تحايل عليه انه معه طعام له، فلما تحايل عليه نزلت الحيله عليه، الحيله بتنزل على البشر الجوعان، فما بالك بالحمار اجلكم الله، خالت الحيله عليه فجاء، فلما جاء الحمار ينظر ما في طعام، المهم ان هو قد سمع له. البخاري لما نظر الى ذلك وهو قد جاءه فقال لما جئت؟ قال لا لشيء، واستدار ومشى شهر يرحل عشان يسمع منه ايه حديث، فقال لا الرجل بيكذب على الحمار، هيا انتهى الموضوع، ده مش كذب، تحايل بالاشاره، فقال لك لا، لان كما سنبين على شروط البخاري عشان تعلم من البخاري، اللي هو يقول لك في الاحاديث البخاري فيها احاديث، البخاري كان في مركب ومعه مال، وجاء رجل راى سمته الطيب يظهر سمامه، انت كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بين الأتقياء الأخفياء، إذا ذكر إذا نظر إليه ذكروا إيه؟ ذكر الله وسماهم في وجوههم، فنظر إلى ذلك وعلم بالتقوى والورع، وكان رجلا يعني يظهر تظهر الطاعة عليه، كما سنبين أنه لما ظلم دعا على الظالم انتهت، ثلاثة ظلموه دعا عليهم لم يأتوا قدما بحال من الأحوال، وهو قد دعا حتى دعا نفسه بالموت في هذا، سيأتي في آخر. البخاري الإمام العالم قال له الرجل أراك رجلا طيبا صالحا، فسكت، قال وأخذ يتبادل معه أطراف الإيش، يتجاذب معه أطراف الحديث، فقال إني رحلت وإني معك مال، في وسط الكلام طرح سؤالا، فعلى البخاري إما يسكت وإما إيه يجيب، وإن أجابه سيكذب، صحيح ابدا البخاري لابد، فالبخاري قال معي، وذكر ايه الاف الدراهم التي يحملها، ان هو البخاري كان ورث عن ابيه، وكان يستعمل هذا المال، سنبين انه كان يستعمل هذا المال لينفقه، فقال معي كذا وكذا من الاف الدراهم. الرجل اولا صعق، وان المساله على الكمال لا على النقصان، قال اكل هذا المال معك؟ قال نعم. قال اين تضعه؟ قال اضعه في المكان الفلاني، لا تقول انه غر، هو خلاص ما اعتاد الا الصدق والكلام، قال اضعه في المكان الفلاني، فوقف الرجل واحتال حيلة الشيطان، وقام في بعد بزوغ الفجر وقام يبكي ويصرخ حتى التف حوله الناس جميعا، مالك؟ قال مالي مالك، اين مالك؟ قال مالي، احد سرق مالي. طبعا المسألة لا تحتاج الى كبير ايش إلا كبير إيش؟ تعب. إلا كبير فتنة ولا ذكاء؟ هم وين؟ في البحر. وين؟ يبقى المسألة لن تذهب بعيد عن الموجودين، إلا إذا كان واحد طبعا بيسخر الجن بيطيروا بالمال فوقهم وبعد كده بينزلوا. في حد بيفعل ذلك معه؟ لا. يبقى إذن هي في المركب، وهو كان حيلة ذكية جدا. فقال مالي مالي مالك؟ كم مالك؟ قال كذا وكذا من آلاف الدراهم، بالعدد اللي قاله من؟ البخاري. يبقى هو الرجل خلاص، الرجل أخذ المال بأمان، لأنهم ماذا سيفعلون؟ إذا ابحثوا في كل مكان، فإن وجدوا العدد فهذا مال إيه؟ المدعي. لأن الرجل ده أتى إيه؟ أتى بالعد. الغريب والعجيب، يذهبون يبحثون في كل السفينة لا يجدون مالا، حتى انتهى الأمر وضربوه وسبوه وجدعوه، وأنت كذاب، وأنت وأنت، ولولا الحرمة لألقيناك في الماء. رجل الضرب طبعا ضربا متينا، ويعني لم يكتفي بذلك، جاء في الليل فجاء للبخاري قال اسمع، أعلم أنك رجل صالح، ووالله العظيم إني أصدق أنك صادق، وكان معك المال وكان في نفس المكان، أين خبأت المال؟ قال ألقيته في البحر. قال نعم. قال نعم، أو تحسب هذا المال يوازي أن يقال اتهم فلان بالسرقة؟ أكتفي بهذا وأقول إني أستغفر الله، والفضيحة كبرى إن وقفنا أمام هذا الرجل يعني في عرصات يوم القيامة. اللهم إنا نشهدك أننا نستجد التوبة، ونقول بتوبة النصوح على ما مضى وكل ما مضى من نقصان، من سيئات، من خطايا، من زلات، من تعديات، أو من خلاف الأولى، أو من المكروهات، أو من عدم السمت الصالح لأهل العلم وطلبة العلم. اللهم اغفر لنا فإنك كنت غفار. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، ونستجد علنا في هذا المجلس التوبة النصوح لله جل في علاه، ونسأل الله تعالى أن نتعلم السكينة والوقار للعلم، كما قال عمر بن الخطاب تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. إن شاء الله الكلام على الإمام يكون في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.